بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الشارح رحمه الله: وكذلك قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وذلك قوله في سورة الأنعام: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، وأمثال ذلك. وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء النضار ومن وافقهم من الصوفية هو الغاية في التوحيد داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم السلام ونزلت به الكتب، فليعلم أن دلائله متعددة كدلائل إثبات الصانع ودلائل صدق الرسول. فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر رحمة من الله بخلقه. والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل، وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية، لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها استدل بها ولم يحتج إلى الاستدلال عليها. والطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف، وهي طريقة القرآن، بخلاف ما يدعيه الجهال الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية، بخلاف ما قد يشتبه ويقع فيه نزاع فإنه يبينه ويدل عليه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، لا يزال الشارح رحمه الله ابن أبي العز يعني يذكر جملة من الأدلة على توحيد الربوبية، ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فهذه الآية تقرر توحيد الربوبية وتجعل توحيد الربوبية دليلا على توحيد ماذا؟ على توحيد الألوهية. اعبدوا ربكم كما فسرها ابن عباس رضي الله عنهما، أي وحدوا ربكم. هذا تقرير لتوحيد الإلهية من جهة ماذا؟ من جهة الاستدلال بالربوبية على الإلهية. كذلك آية الأنعام: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، الآية، فهذا أيضا من توحيد الربوبية، لأن الآية كما لا أخفى عليكم هي توحيد الله بأفعال من هنا في هذه الآية؟ بأفعاله هو سبحانه. لاحظ الآن: قل أرأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، هذه كلها من أفعاله سبحانه وتعالى. بعدها أشار الشارح رحمه الله إلى أن تقرير توحيد الربوبية هو الغاية عند الطائفتين المتكلمة والمتصوفة. فغاية التوحيد عند هاتين الطائفتين المتكلمة والمتصوفة هو غاية التوحيد وتوحيد الربوبية. إلى أن قال: فليعلم أن دلائله متعددة، اللي هو التوحيد، كدلائل إثبات الصانع ودلائل صدق الرسول. فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر رحمة من الله بخلقه. نعم أيها الإخوة الكرام، كلما كان الأمر أو المسألة الناس إليه أحوج كلما كانت أدلته ماذا؟ كلما كانت أدلته أظهر وأكثر وأشهر. ومن ذلك مثلا مسألة إيش؟ إثبات أن الله تعالى هو الصانع، فالأدلة في هذا كثيرة جدا. من ذلك مثلا دلائل النبوة، فدلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم يعني كثيرة جدا. وكما قال الشيخ هنا وكما قرر شيخ الإسلام من قبل، أن الشيء كلما كانت الحاجة إليه أكثر كلما كانت أدلته أظهر وأكثر. وهذا ينطبق على الجوانب، على ما يتعلق بالأمور الدينية والدنيوية. فحاجة الناس إلى معرفة الله وحاجة الناس إلى معرفة صدق الرسول عليه الصلاة والسلام من أعظم الحاجات، بل من أعظم الضرورات. فلهذا تجد الأدلة في هذا كثيرة جدا. كذا أيضا في الأمور الدنيوية، كما نبه على هذا شيخ الإسلام رحمه الله في الجواب الصحيح، فتجد أن شيء كلما كان الناس إليه أحوج تجد أنه كلما كان ذلك أكثر توفرا. ومن ذلك كما ذكر الشيخ في الجواب الصحيح، يعني حاجة الناس إلى الهواء أعظم من حاجتهم إلى الماء كما لا يخفى. فلهذا تجد الهواء متوفر كما لا يخفى، حاجتهم إلى الماء أعظم من حاجتهم إلى ماذا؟ إلى الطعام. فالمقصود أن الشيء كلما كان يعني الناس إلى حوج كلما كان يعني أكثر تهيئا وأكثر ظهورا. بعدها ذكر الشارح رحمه الله إلى شيء من ما يتعلق بطريقة القرآن في تقرير مسائل الاعتقاد، فقال عندك هنا: والقرآن قد ضرب الله الناس فيه من كل مثل. المراد بالمثل كما قال عندك الشارح هو القياس، يعني ما جاء في قوله تعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، المراد بالمثل هنا القياس. ونخلص من هذا كما بين الشارح إلى أن القرآن حافل بالأدلة العقلية الصريحة، بالأدلة العقلية، فالقرآن فيه براهين، ليس كما يقوله، كما نبه الشارح، ليس كما يقوله هؤلاء الجهال من المتفلسفة والمتكلمة الذين يزعمون أن طريقة القرآن طريقة خطابية. إيش معنى خطابية؟ يعني أنه ليس فيه أدلة عقلية وليس فيه براهين. هذا أمر. الأمر الثاني كما نبه الشارح في هذا التقرير، قال عندك هنا: ولكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم، طريقة القرآن كما أن طريقة القرآن يعني فيه طريقة عقلية برهانية، أيضا في جانب آخر وهو أن طريقة القرآن واضحة بينة سهلة. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء الثاني في صفحة 12، يقول: طريقة القرآن فطرية قريبة موصلة إلى عين المقصود، والطريقة الكلامية بعيدة ولا توصل إلى عين المقصود. فالمقصود أن طريقة القرآن قريبة، أما طريقة المتكلمين فهي طريقة طويلة وعويصة، ومع أنها طويلة وعويصة فلا تخلو من ضلال، ولا تخلو أيضا ماذا؟ أنها تقرر ماذا؟ تقرر أمرا بدهيا، وتقرر ما هو تحصيل حاصل كإثبات الصانع مثلا. إذا نخلص من هذا أن طريقة القرآن بينة واضحة. أيضا من الأشياء التي ذكر هنا في هذا المقام، قال عندك هنا: وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها استدل بها. نعم، هذه أيضا مما يعني يظهر من خلال طريقة القرآن خلافا لطريقة المتكلمين، وهو أن ما كان بدهيا أو ما كان ضروريا فإنه لا يحتاج إلى ماذا؟ لا يحتاج إلى أن يستدل عليه. يعني قضية أن الإنسان مخلوق، أو كما يعبرون أن الإنسان حادث، هذا أمر يعني ظاهر وبين. فما كان بدهيا نجد أن القرآن إنما يستدل به، يستدل على أن المخلوق لا بد له من خالق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فما كان بدهيا ظاهرا فلا يعني يستدل له، وإنما ماذا؟ يستدل به. الأمر الآخر الذي ذكره هنا لما قال عندك إيش: والطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف. نعم، الطريقة الفصيحة أن تحذف، يعني ما كان بدهيا وما كان ظاهرا وما كان جليا وما كان ضروريا هذا يحذف، لأنه ظاهر، ما يحتاج ليش إلى تقرير. وهذا يعني المعنى الذي ذكره الشارح، قرره شيخ الإسلام رحمه الله في غير موطن. يقول شيخ الإسلام مثلا: ومن محاسن لغة العرب أنها تحذف من الكلام ما يدل عليه اختصارا وإيجازا، هكذا قال في الفتاوى الجزء الثاني صفحة 46. وقال في موضع آخر: ولهذا كانت الأمثال المضروبة في القرآن، وعرفنا أن الأمثال هي ماذا؟ هي الأقيسة. ولهذا كانت الأمثال المضروبة في القرآن تحذف منها القضية الجلية، لأن في ذكرها تطويلا وعيا. نعم، انتهى كلامه. يعني ما كان بدهيا تجد أن القرآن ماذا؟ يعني لا يذكره. يعني لاحظ الآن مثلا كما سيأتي معنا في قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فهنا يعني كما قال الشيخ الإسلام في موطن، قال هنا ما قال تعالى وما فسدتا، لأن هذه نتيجة إيش؟ معروفة ولا ما هي معروفة؟ خلاص معروفة سلفا. نعم، فما كان بدهيا سواء في المقدمات أو في النتائج فإنه لا يذكر. يعني هذه الطريقة الفصيحة وهي الطريقة البليغة. قوله رحمه الله: ولهذا كانت الأمثال المضروبة في القرآن تحذف منها القضية الجلية، لأن في ذكرها تطويلا وعيا، هذا أيضا في المجموع المجلد 14 صفحة 61. طيب، هنا لما قال عندك: بخلاف ما يدعيه الجهال، المراد بالجهال كما بيّن شيخ الإسلام في موطن، المراد بهم هنا في هذا المقام المتفلسفة والمتكلمة، كما أشار إلى ذلك في الفتاوى الثاني صفحة 47. طيب، اتفضل يا شيخ. ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال، وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالم كما يقوله الثانوية في الظلمة، وكما يقوله القدرية في أفعال الحيوان، وكما يقوله الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك أو حركات النفوس أو الأجسام الطبيعية، فإن هؤلاء يثبتون أمورا محدثة بدون إحداث الله إياها، فهم مشركون في بعض الربوبية، وكثير من مشركي العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من نفع أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك. فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس بيّن القرآن بطلانه، كما في قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. طيب عفوا يا شيخ، يعني بس حتى تكون الكلام واضح، إلى آخر ما وقف عندها أخونا لما قال بيّن القرآن بطلانه، إلى هنا ينتهي النقل عن شرح الأصفهانية. قلنا في الدرس الماضي الصفحات الماضية مأخوذة من الأصفهانية، فإلى هنا يعني ينتهي النقل من شرح الأصفهانية، ثم الشارح يورد نصا من كتاب آخر كما سيأتي. طيب الكلام الذي قرأناه يعني التعليق عليه بإيجاز، يعني الشيخ يريد أن يقرر الكلام السابق أنه لا توجد طائفة، ولم يقل أحد بوجود صانعين متماثلين، هذا قد مر بنا في الدرس السابق فأكده الشيخ هنا في هذا المقام. بعدها ذكر رحمه الله شيئا من إيش؟ من الشرك في الربوبية. فالشيخ الآن قرر لك الآن أنه لم يقل أحد من الطوائف بصانعين متماثلين، وإنما الشرك الذي وقع في الربوبية ليس في أصله. يعني نقول بإيجاز الشرك الواقع في الربوبية عند بعض الطوائف التي ذكر أمثلة عليها ليس في أصله، وإنما في ماذا؟ في بعض تفاصيله، في بعض تفاصيل الربوبية. وإن شئت فقل كما يعني يقول شيخ الإسلام في التدمرية، يعني هؤلاء المشركون تجد أنهم إيش؟ يقرون بالربوبية في الجملة، يقرون بإيش؟ بتوحيد الربوبية في الجملة، لكن قد يقع منهم ماذا؟ شرك في ماذا؟ في بعض التفاصيل. وذكر عندك الشارح رحمه الله أمثلة على ذلك. من ذلك مثلا عندك مثلا الثنوية، فقد مر بنا أن الثنوية المجوس سموا ثنوية لأنهم قالوا بإلهين اثنين، إله النور وإله الظلمة، أن هؤلاء لم يقولوا بأن إله النور وإله الظلمة أنهم ماذا؟ أنهم على حد سواء، لم يقول بأنهم متماثلين. لكن لاحظ لما قالوا إن الظلمة تخلق الشر، فهذا شرك في ماذا؟ في أصل الربوبية ولا في تفاصيله؟ شرك في تفاصيله. هذا مثال. مثال آخر قال: وكما يقوله القدرية في أفعال الحيوان. المراد بالقدرية هنا القدرية النفاة الذين ينفون القدر ويقولون أن الإنسان يخلق فعل نفسه، فهؤلاء القدرية وقعوا في الشرك في الربوبية. وقد جاء في بعض الآثار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول شرك في هذه الأمة ماذا؟ شرك القدرية، لما قالوا أن الإنسان يخلق فعل نفسه، فهذا شرك في الربوبية. يعني هؤلاء القدرية أشركوا عندما أثبتوا أن الإنسان ماذا؟ أن الإنسان خالق، أثبتوا أن الإنسان يعني خالق، فهذا شرك في الربوبية، لكن هذا شرك في تفاصيل الربوبية. وإلا فالقدرية النفاة على ما عندهم من هذا الانحراف هم يقرون بأن الله تعالى إيش؟ هو خالقهم وهو ربهم سبحانه وتعالى. أيضا كذلك الفلاسفة، لما قال عندك وكما يقول المثال الثالث الفلاسفة الدهرية، ذكر عندك في الحاشية المراد بالدهرية. والدهرية كما ذكر شيخ الإسلام في نقض التأسيس أنهم أقسام، ذكر ذلك في نقض التأسيس الجزء الأول 139، فقال: منهم من ينكر الصانع، ومنهم من يقول بمذهب أرسطو أن الله تعالى علة الكون. على كل يهمنا هذا التفصيل، لكن الذي يهمنا أن تعرف أيضا أن هؤلاء الفلاسفة الدهرية إنما أشركوا في تفاصيل الربوبية، وإلا لم يقولوا بصانعين متماثلين. هذا المثال الثالث. المثال الرابع مشرك العرب. فمشرك العرب تجد أنك لما تقرأ شيئا من تاريخهم أو شيئا من معتقداتهم تجد أن القوم عندهم شرك في الربوبية، لكن شركوا في ماذا؟ في التفاصيل. فربما اعتقد أن الطير أو التطير ينفع ويضر بذاته مثلا، لكنه في الجملة وفي الأصل يقر بأن الله تعالى إيش؟ هو ربه وخالقه ورازقه. طيب الآن انتهينا من الكلام عن هذه المسألة. طيب الآن نبدأ في كلام ابن القيم. نعم، كما في قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر، فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر، فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة، بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلهية دونه فعل، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق، كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بممالكه إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه. فلا بد من أحد ثلاثة أمور: إما يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف شاء ولا يتصرفون فيه، بل يكون وحده هو الإله هو الإله وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه. وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أدل دليل على أن مدبره إله واحد وملك واحد ورب واحد، لا إله للخلق غيره ولا رب لهم سواه، كما قد دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحد لا رب غيره فلا إله سواه، فذاك تمانع في الفعل والإيجاد، وهذا تمانع في العبادة والإلهية. فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان، كذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان. فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته مستقر في الفطر معلوم بصريح العقل بطلانه، فكذا تبطل إلهية اثنين. فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية، دالة مثبتة ملزمة لتوحيد الألوهية. طيب، يعني الآن الشارح رحمه الله لما فرغ من يعني تقرير توحيد الربوبية من خلال آيات القرآن، انتقل إلى ماذا؟ إلى التحذير أو شيء من مسالك القرآن وطرق القرآن في التحذير من ماذا؟ من الشرك في الربوبية. فذكر عندك هذه الآية الكريمة قول الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. الكلام الذي سمعناه كما نبه على هذا المحقق، يعني قال عندك مختصر الصواعق المرسلة، ليس كذلك؟ نعم، وهو أيضا موجود في الأصل اللي هو الصواعق المرسلة الأصل في الجزء الثاني 463. فهنا أبو القيم يقول: فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر، أو قال بهذا اللفظ الوجيز البين، فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا. المقصود أن هذه الآية الكريمة تقرر ماذا؟ هذه الآية يعني هي دليل التمانع، دليل التمانع في الربوبية، دليل التمانع في الربوبية. إيش معنى دليل التمانع؟ يعني امتناع صدور العالم عن إيش؟ امتناع صدور العالم عن اثنين. طيب، ما الطريقة؟ سمعنا الآن هنا الله تعالى ما قال: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. المراد بالإله هنا الرب، وننبه على ما نبه عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن الإله والرب كما قال يعني يجتمعان، إذا اجتمع افترق. فهنا الآن لما يذكر إله وحده فيراد به ماذا؟ الإله والرب. نعم، فهذه الآية يعني هي دليل على امتناع صدور العالم عن ماذا؟ عن اثنين. فهنا الآن الآية الكريمة لما قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فلو كان ثمة صانعا أو خالقا أو ربع مع الله ماذا سيحصل؟ كما قال عندك ابن القيم وكما هو أيضا يعني منطوق الآية، يحصل ماذا؟ إما أن يعني ينفرد كل خالق بشيء من هذا الكون بشيء من هذه المملكة، وإما ماذا يحصل؟ يحصل نعم مغالبة ولا على بعضهم على بعض، وهذا وذاك لهما باطلان. من أين عرفنا بطلان ذلك؟ كما قال عندك ابن القيم قال: إن انتظام أمر العالم وإتقانه وكونها يعني يسير على نسق واحد يدل على ماذا؟ على أن صانعه ماذا؟ على أن صانعه واحد سبحانه وتعالى. قال تعالى لما قال هنا: وانتظام أمر العالم، قال تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. قال تعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فانتظام أمر العالم، انتظام هذا الكون الفسيح بسمائه وأرضه وكواكبه ونعم، يدل على أن صانعه واحد، وليس ثمة صانع يستأثر بشيء من الكون وصانع يستأثر بشيء آخر، وليس ثمة صراع أو مغالبة كما يعني قد يتوهمه البعض. هذا ما يتعلق بهذه الآية الكريمة. فإذا الآية نخلص من هذا أنها تقرر ماذا؟ تقرر توحيد الربوبية من جهة ماذا؟ من جهة بطلان الشرك في ماذا؟ في الربوبية، وامتناع صدور العالم عن اثنين. طيب، انتهينا الآن من دليل التمانع في ماذا؟ في الربوبية. الآن الشارح ينتقل إلى دليل التمانع في الإلهية، يعني دليل التمانع الذي جاء في القرآن. فلما نقول الآن دليل التمانع الذي ذكره المتكلمون مر بنا بالأمس لو كان العالم صانعان إلى آخره، وقلنا هذا دليل عقلي وبرهان صحيح، هذا الدليل هل جاء به القرآن؟ نقول نعم جاء به القرآن في هذه الآية، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. طيب دليل تمانع في الإلهية، يعني امتناع أن يكون ثمة إله يعني يستحق أن يعبد مع الله تعالى، هذا ما جاء في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، كما سنقرأ بعد قليل. طيب تفضل يا شيخ. وقريبا من معنى هذه الآية قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره، وهو أنه لو كان للعالم صانعان إلى آخره وغفلوا عن مضمون الآية، فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره ولم يقل أرباب، وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما، وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواه لفسدتا، وأيضا فإنه قال لفسدتا وهذا فساد بعد الوجود ولم يقل لم يوجد، ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة، بل لا يكون الإله إلا واحدا، وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة ومن كون الإله الواحد غير الله، وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا غيره. فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله، فإن قيامه إنما هو بالعدل وبه قامت السماوات والأرض، وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك، وأعدل العدل التوحيد، وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس، فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. قال الله تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وقال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. طيب عندنا إذن آية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذه الآية كما نلحظ من كلام الشارح وأيضا هو تقرير شيخ الإسلام رحمه الله، على أن هذه الآية هي دليل التمانع في ماذا؟ في الإلهية. قال عندك هنا وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره، اللي هو في ماذا؟ في الربوبية، وأنه لو كان عالم صانعان إلى آخره، وغفلوا عن مضمون الآية. إذن الآن هذه الآية المتكلمون، وأيضا حتى نكون أيضا تكون العبارة دقة، وبعض أهل السنة، بعض العلماء من أهل السنة كالحافظ بن كثير رحمه الله لما تنظر في تفسيره عند هذه الآيات لو كان فيهما آلهة، قال هذه دليل التمانع في إيش؟ في الربوبية. يعني قاله ابن كثير، والعلامة عبد الرحمن السعدي في تفسيره كذلك. لكن شيخ الإسلام رحمه الله في في في في الدرء وكما نقل الشارح هنا يرى أن هذه الآية إنما هي دليل التمانع في ماذا؟ في إيش؟ في الإلهية. طيب ما وجه ذلك؟ يعني عندنا خلاصة الرد على من ظن أنها دليل التمانع في الربوبية، الخلاصة من جهتين. يعني الشارح قال عندك هنا الله تعالى قال لو كان فيهما آلهة، ولو كان في توحيد الربوبية لقال إيش؟ ما أرباب. هكذا قال الشارح رحمه الله، لكن يمكن يرد على هذا الإشكال أنه ماذا؟ أي نعم إذا اجتمع، أي نعم، مثل ما عندنا آية الآن سورة المؤمنون لما قال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ومع ذلك هي تتعلق بإيش؟ بتوحيد الربوبية. فلهذا شيخ الإسلام عبارته أدق، شيخ الإسلام ما قال هذه العبارة، لكن ربما أن الشارح فهم ذلك رحمه الله، لكن الأدق أن نقول هذه العبارة التي أقرأ عليكم من كلام شيخ الإسلام، قال إن الله تعالى قال هنا آلهة أزي كذلك، ولم يقل لو كان فيهما إلهان، واضح الآن دليل تمعنا ماذا يقولون؟ يقول لو كان العالم ماذا؟ يقول لو كان العالم صانعان. فنقول نرد على من احتج بالآية الكريمة على أنها دليل تمانع في الربوبية لو كان العالم صانعان، نقول إن الله تعالى قال لو كان فيهما آلهة ولم يقل لو كان فيهما إلهان. يقول شيخ الإسلام قال وقال تعالى آلهة فلم يقل لو كان فيهما إلهان، بل المقدر يعني في الآية بل المقدر آلهة غير الإله المعلوم، غير الإله المعلوم أنه إله، ما الإله المعلوم أنه إله؟ الله سبحانه وتعالى. قال آلهة فلم يقل لو كان فيهما إلهان بل المقدر آلهة غير الإله المعلوم أنه إله، فإنه لم ينازع أحد في أن الله إله حق، وإنما نازعوا هل يتخذ غيره إلها مع كونه مملوكا له، هذا الوجه الأول في الرد على من يعني ظن أن هذه الآية الكريمة في دليل التمانع في الربوبية. هذا الكلام الذي قرأناه عليكم من الدر التاسع 369، وكلام الشارح كله مأخذ من الدر في هذه الحالة، الدر التاسع 369. الوجه الثاني ما ذكره عندك الشارح وجعله وجهين، يمكن يدمج في وجه واحد، أن الله تعالى ماذا قال؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لا إيش لا فسدتا، ولو كان يتعلق بتوحيد الربوبية لقال إيش لم توجد. أي نعم، لأن توحيد الربوبية يتعلق بالإيجاد، أليس كذلك؟ بالإيجاد بالخلق، والفساد يكون ماذا؟ بعد الوجود. أي نعم، لو كان فيهما آلهة إلا الله لا فسدتا. وأعظم الفساد ماذا كما قال الشارح؟ أعظم الفساد الشرك. الله تعالى قال والله لا يحب الفساد ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فالمقصود أن الله تعالى قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ولو كان يتعلق بتوحيد الربوبية قال لم توجد، لأن الإيجاد والخلق من خصائص ماذا؟ من خصائص الربوبية. يعني هذا الوجه وذاك لعله يكون كافيا في تحرير هذه المسألة. ومع ذلك حتى أيضا يعني يتنبه، يعني سبق أن قلنا أن من أهل العلم كالحافظ بن كثير وأيضا ابن القيم عفوا والسعدي رحمة الله عليهم وغيرهم ممن يعني يجعل ذلك في توحيد الربوبية، بل شيخ الإسلام له بعض الكلام الذي قريب من كلام من الرأي الآخر كما جاء في منهاج السنة النبوية، لكن هذا ليس موطن إيش الحديث عنها في هذا المقام. طيب، إذن الآن اتضح لكم أيها الأخوة الكرام دليل التمانع في الإلهية، أنه جاء في القرآن في هذه الآية لو كان فيهما آلهة إلا الله لا فسدتها، وأن دليل التمانع في الربوبية جاء في قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق الآية. طيب، واضح إخوان؟ لا إشكال؟ في استفسار حول ما سبق؟ طيب، تفضل يا أبو سعد. كذا قوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وفيهما للمتأخرين قولان، أحدهما لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته، والثاني وهو الصحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره، وهو الذي ذكره ابن جرير لم يذكر غيره، لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه كقوله تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وذلك أنه قال لو كان معه آلهة كما يقولون، وهم لم يقولوا إن العالم له صانعان، بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، بخلاف الآية الأولى. طيب، هذه الآية الكريمة أيضا لما قال تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، فهذه الآية أهي في تقرير الربوبية أم في تقرير الإلهية؟ ما الذي فهمنا من كلام الشارح؟ نعم، لا ليس كذلك، لا نتكلم عن منطوق الآية، وهنا قال تعالى قل لو كان معه آلهة، هذه الآية في تقرير توحيد الإلهية والتحذير من الشرك في الإلهية. فالقول الذي يعني معروف عن السلف وكما قال عندك هنا أن ابن جرير رحمه الله شيخ المفسرين لم يذكر غيره، أن معنى الآية قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي ابتغوا إليه ماذا؟ بالتقرب إليه. يعني وليس كما قال أصحاب القول الآخر اللي هو عند المتأخرين، قالوا لابتغوا إليه سبيلا في ماذا؟ في المغالبة والمنازعة. واضح الآن؟ يعني هذا القول الذي ذكره الشارح يعني على أنه هو القول الأول، هذا قول مردود من عدة أوجه. الوجه الأول أن مشرك العرب هل كانوا يقولون ويعتقدون أن آلهتهم يعني لها ممانعة وتغلب الله تعالى؟ هل قالوا ذلك؟ لا. ما قالوا ذلك، يعني ما قالوا والله ثمة ممانعة ولا مغالبة بين أصنامه وبين الله تعالى. الأمر الثاني كما ألمح الشارح هنا، الآية قال إذا لابتغوا إلى، ولو كان يعني على سبيل المغالبة والمنازعة لجاء متعديا إيش بعلى. واضح الآن؟ فالآية الفعل هنا ابتغى جاء متعديا بإلى، مثل ما جاء والقرآن يفسر بعضه بعضا، مثل ما قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إيش يبتغون إلى ربهم، مثل ما ذكر عندك الآية فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، فهنا يبتغون أي يتقربون، هذا أمر. لكن لو جاء بمعنى يعني الاستعلاء والممانعة لا جاء الفعل متعديا بإيش بعلى، مثل ما قال تعالى فلا تبغوا عليهن سبيلا. هذه بعض الأوجه التي ذكرها شيخ الإسلام في الدرء الجزء التاسع 350. الكلام الذي عندكم هو أيضا في الدرء التاسع 350. طبعا كلام شيخ الإسلام حتى ننبه عليه، شيخ الإسلام ساق هذا الكلام ردا على ابن رشد الحفيد، لأن ابن رشد الحفيد كان يورد هذه الآية في كتابه، يعني في مناهج الأدلة، كتاب اسمه مناهج الأدلة، فيقول هذه الآية تقرر توحيد ماذا؟ الربوبية، وأن معنى قول تعالى إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا في إيش؟ في منازعتهم وغلبته. فشيخ الإسلام رد عليه من هذه الأوجه التي ذكرنا شيئا منها. وابن القيم أيضا تكلم عن هذه الآية الكريمة في الصواعق المرسلة الجزء الثاني صفحة 62 و400. طيب الكلام واضح في هذا، نرجو ذلك. واصل شيخ. ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان، توحيد في الإثبات والمعرفة وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما أخبر به عن نفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح، كما في أول الحديد وطه وآخر الحشر وأول ألف لام ميم تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. والثاني وهو توحيد الطلب والقصد، مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة ياسين وأوسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام. وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، بل كل سورة في القرآن، فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. فالحمد لله رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم توحيد، متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد. طيب يعني إذن الكلام الذي سمعناه وكما نبه عندك المحقق يعني هو مأخوذ من مدارج السالكين لابن القيم، وذكر عندك الحالة في الجزء الثالث صفحة 49 و400 طبعة الفقي. الذي همنا أيها الإخوة أن نذكر وعلى سبيل الاختصار أن تقسيم التوحيد سواء قلنا إلى قسمين كما قرر عندك ابن القيم وكما ذكر أيضا شيخ الإسلام في أول التدمرية، أو قلنا ثلاث أقسام كما يقوله أئمة الدعوة، توحيد الربوبية والألوهية الأسماء والصفات، الذي يجب أن يتنبه له الإخوة الكرام أن هذا التقسيم دل عليه الكتاب والسنة وكلام السلف المتقدمين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فهذا أمر ينبغي أن يتنبه له، لأن جملة من المبتدعة وجملة من دعاة الوثنية سواء من المتصوفة أو من الروافض يعني يقول هذا التقسيم يعني أحدثه هؤلاء أتباع ابن عبد الوهاب والوهابيين إلى آخره، فهذا التقسيم جاء به الدليل، وحسبك ما جاء عندك في سورة الناس، الله تعالى قال قل أعوذ برب الناس، هذا توحيد ربوبية، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، سورة الفاتحة الله تعالى قال وما يؤمن أكثرهم بالله لو مشركون، وابن عباس قال في تفسير هذه الآية قال تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله هم يعبدون غيره. فقضية هذا التقسيم إنما هو يعني جاء هذا التقسيم من خلال استقراء نصوص الوحيين، وهذا يعني أمر قرره العلماء المتقدمون. وعبارات الطحاوي سيرد معنا في عبارة الطحاوي من العلماء أنه يعني تجد إيش أورد هذا وذاك وذاك، يعني أورد عبارة ولا إله غيره ولا شيء مثله، فجاء في ثنايا عقيدته هذه الأنواع. فالمقصود أن هذا التقسيم تقسيم ثابت بالكتاب والسنة من خلال استقراء هذه النصوص. وقد جمع الشيخ عبد الرزاق البدر يعني كلام العلماء في ذلك وقبل ذلك الأدلة في رسالة مطبوعة له في إثبات هذا التقسيم. الأمر الثاني يعني الذي هم في هذا الكلام، يعني أن توحيد الربوبية والأسماء والصفات يعني يمكن أن نسميه التوحيد العلمي والخبري، كما يعني تلحظون من خلال تقسيم القيم. قال عندك توحيد في الإثبات والمعرفة، فهو يمكن يسمى توحيد الإثبات والمعرفة، يمكن يسمى التوحيد العلمي الخبري، يمكن يسمى توحيد الاعتقاد، لأنه يتعلق بيش بجانب علمي خبري، أن تخبر عن الله تعالى بأنه الرب، بأن له الأسماء الحسنى، له الصفات العلى، فهو يسمى العلمي الخبري، ويسمى توحيد الربوبية الأسماء والصفات، أو يسمى الإثبات والمعرفة. في المقابل توحيد العبادة نسميه توحيد العبادة، توحيد الألوهية، التوحيد العملي، أو نسميه توحيد الإرادة والقصد. توحيد العبادة والألوهية المعنى متقارب، عملي لأنه يتعلق بعملك، توحيد الله بأفعالك أنت أيها المكلف. لما نقول توحيد الإرادة والقصد أو توحيد الطلب والإرادة والقصد، لأن الله تعالى هو مقصودك، هذه الحنيفية، معنى الحنيفية ملة إبراهيم أن تقبل على الله، أن تقبل على الله تعالى وحده لا شريك له. ولهذا قال الشيخ رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال لا إله إلا الله تنفي أربعة وتثبت أربعة، تنفي الآلهة والأنداد والأرباب والطواغيت، وتثبت القصد كونك لا تقصد إلا الله، وتثبت المحبة، وتثبت الخوف، وتثبت الرجاء. هذه الثلاث اللي يسميها شيخ الإسلام محركات القلوب. المقصود أن سواء قلنا العملي أو الألوهية أو العبادة أو قلنا الإرادة والقصد، المعنى واحد. بعدها ذكر عندك ابن القيم رحمه الله قال أن القرآن كله في التوحيد. نعم، فالقرآن إما أن يقرر توحيد الأسماء والصفات الربوبية، وإما أن يقرر توحيد الإلهية، وإما أن يقرر الأوامر والنواهي، وهذه من لوازم التوحيد، وإما أن يتحدث عن أهل الجنة وأهل النار، وأهل الجنة هم الذين حققوا التوحيد، وأهل النار الذين يعني نقضوا التوحيد، وهكذا. فالقرآن كله في التوحيد وفي لوازمه، وجزاء أهله وجزاء الذين نقضوا هذا التوحيد. طيب تفضل. وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، وشهدت له به ملائكته وأنبياؤه ورسله. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع طوائف الضلال، فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها، ومن أجل شاهد بأجل مشهود به. وعبارات السلف في شهد تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار، وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها، فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره، وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه، فلها أربع مراتب. فأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته، وثانيها تكلمه بذلك وإن لم يعلم به غيره، بل يتكلم بها مع نفسه ويذكرها وينطق بها أو يكتبها، وثالثها أن يعلم غيره بها بما يشهد به ويخبره به ويبينه له، ورابعها أن يلزمه بمضمونها ويأمره به. فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربع: علمه سبحانه بذلك، وتكلمه به، وإعلامه وإخباره لخلقه به، وأمرهم وإلزامهم به. فأما طيب عفوا يا شيخ، يعني عندنا الآن آية قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال عندك هنا، والكلام لا يزال لابن القيم الظاهر مذكور في الحاشية، نعم، على كل هذا الكلام في مدارج السالكين أيضا الجزء الثالث 450. قال عندك هنا الشارح فيما نقله عبد القيم، قال: تضمنت الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع طوائف الضلال. أبو القيم بين هذه الطوائف الضالة والتي ترد عليهم هذه الآية الكريمة، فقال هذه الآية شهد الله فيها رد على الجهمية وعلى القدرية والجبرية والفلاسفة والاتحادية. فهذه الآية ترد على هذه الطوائف الخمس: الجهمية والقدرية والجبرية والفلاسفة والاتحادية. والكلام في أنها ترد عليهم يعني يطول، لكن عندنا عبارة جميلة لشيخ الإسلام في هذه الآية قد تكون يعني أكثر إيجازا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله عن هذه الآية الكريمة، قال: فله الوحدانية في إلهيته، قصد في قول تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو. وله العدل، من أين أخذ الشيخ؟ من قوله تعالى إيش؟ قائما بالقسط، القسط هو العدل. قال وله العزة والحكمة في قوله إيش وهو العزيز لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال وهذه الأربعة إنما يثبتها السلف وأتباعهم، هذه الأربعة الوحدانية في الإلهية، أن الله تعالى موصوف بالقسط والعدل ولا يظلم ربك أحدا، وأن له العزة فهو العزيز الذي لا يقهر ولا يغلب، وأيضا أنه سبحانه وتعالى هو الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها. هذه الأمور لا يعني لا يثبتها إلا أهل السنة والجماعة. فمثلا لما نقول أن هذه الآية رد على الجهمية، فالجهمية لا يثبتون لا عدلا ولا حكمة، يعني هم لا يثبتون تعالى عدلا ولا حكمة، ويقولون ما هي مشيئة محضة. مثل القدرية النفاة كالمعتزلة، فهؤلاء لا يثبتون لله تعالى لا يثبتون له عزة. ما وجه ذلك؟ لأن العزيز هو إيش؟ ما معنى العزيز؟ هو القوي الذي لا يقهر. فلما يقول إن الإنسان يخلق فعل نفسه، معناه أنه إيش؟ أن إرادة الإنسان يلزم من ذلك إيش؟ نعم، أن إرادة الإنسان تغلب، أعوذ بالله، تغلب إرادة الله. أيضا هم لم يحققوا التوحيد. هل حققوا التوحيد ولم يحققوه؟ الجواب نعم، لم يحققوا، لأنهم ماذا قالوا؟ أن الإنسان يخلق على نفسه، فأثبتوا خالقا مع الله، أليس كذلك؟ مثل ما قال الشارع في موطن يقول أن المجوس أثبتوا خالقين، أليس كذلك؟ إله النور وإله الظلمة. أما هؤلاء فأثبتوا ماذا؟ أثبتوا خالقين ولا أثبتوا خالقين؟ أثبتوا خالقين، نسأل الله العافية، لما قال أن الإنسان يخلق فعل نفسه. المقصود أن هذه الآية فيها رد على هذه الطوائف، وذكرنا أمثلة على ذلك. جاء الكلام بعدها في قضية معنى شهد، فذكر ابن القيم عبارات السلف في ذلك، أن بعضهم قال شهد بمعنى حكم وقضى وعزاه إلى مجاهد، وقال بعضهم قال شهد بمعنى بينة وعزاه ابن القيم أيضا عزاه للزجاج. المهم أن ابن القيم كعادته رحمه الله قال لا منافاة بين ذلك كله، وأن الشهادة يعني تجمع هذه المعاني الأربعة، وهي مثل ما قال عندك الأول شهد بمعنى علم، والمعنى الثاني تكلم بذلك، والثالث أنه أعلم بذلك غيره، والرابع ماذا؟ قال حكم وقضى، حكم وألزم، حكم وألزم. هذه هي معاني الشهادة كما في هذه الآية الكريمة. لما ذكر ذلك إجمالا بدأ يتحدث عن كل مرتبة إيش بشيء من التفصيل. ربما الكلام في تفصيل هذه المراتب ظاهر، لكن يعني عندك هنا قال فأما مرتبة العلم، هذه يعني اللي هي المرتبة الأولى، ثم قال بعدها عندك وأما مرتبة التكلم والخبر، فقال تعالى وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. فابن القيم أطال في قضية أن من تكلم بشيء فقد إيش شهد ولا ما شهد؟ شهد، مو شرط أن يقول أشهد. فهذا كلام القيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، فهذا تعتبر شهادة ولا ما هي شهادة؟ شهادة. يعني فمن تكلم بشيء فقد إيش؟ فقد شهد به، وإن لم يتلفظ بإيش؟ وإن لم يتلفظ بلفظ الشهادة. المرتبة الثالثة قال مرتبة الإعلام والإخبار، قال نوعان إعلام بالقول وإعلام بالفعل، والكلام في هذا واضح. المرتبة الرابعة عندك قال وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به، إيش عندك بالعبارة؟ وين مجرد الشهادة لازالت كذا؟ أن مجرد الشهادة لا يستلزم. نعم. طيب على كل من باب يعني لعل الأصوب كما جاء في المدارج مدارج السالكين، وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به وإن كان، فنضيف كان كما جاء في مدارج السالكين الجزء الثالث صفحة 454 تحقيق محمد الفقي رحمه الله. وأنت إذا أضفت كان يعني يستقيم الكلام، فتكون الجملة المعترضة وإن كان مجرد الشهادة لا يستلزمه، لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه. فهنا يعني يقول أن شهد يعني من الله فيها ماذا؟ فيها حكم وإلزام، فيها إلزام، ما دام الله تعالى هو الإله فيجب علينا أن نعبده وحده لا شريك. لو أطالب القيم في تقرير هذا المعنى، يعني الكلام في نظري واضح، وما كان واضحا بينا يعني نتجاوزه. طيب ممكن تقرأ يا شيخ من قوله ولو كان المراد مجرد شهادة، لو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها ولم ينتفع. عندك الواو لا زالت؟ ها الواو موجود عندكم ولا حذفت؟ موجود. طيب الأليق كذلك، الأليق أنها إيش تحذف؟ لأن السياق يعني إنما يستقيم بدونها، ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها لم ينتفعوا بها. وهذا المثبت إيش في مدارج السالكين أيضا الجزء الثالث 462، تكون عبارة إيش؟ ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكن من العلم بها لم ينتفعوا بها. المثبت يعني حتى نشوف العبارة بالنص عند ابن القيم، قال وإلا فلو شهد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها لم ينتفعوا، لم ينتفعوا. المقصود أن حذفها أليق كما جاء في مدارج السالكين. طيب تفضل. ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها لم ينتفعوا بها ولم تقم عليهم بها الحجة، بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به، كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها لم ينتفع بها أحد ولم تقم بها حجة، وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة: السمع والبصر والعقل. أما السمع فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفنا إياه من صفات كماله كلها الوحدانية وغيرها غاية البيان، لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الحيرة تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم، كما قال تعالى: حاميم والكتاب المبين، ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن، لم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول ديننا. طيب عفوا، هنا الآن لما قال الشارح وإذا كان لا ينتفع بها، ينتفع بماذا؟ الضمير يرجع ليش؟ إلى الشهادة اللي هي الشهادة اللي هي الوحدانية، شهد الله أنه لا إله إلا هو، وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها. نعم، لا يحصل انتفاع إلا إيش؟ إلا بالبيان، فهو سبحانه قد بينها. بين ماذا؟ بين الشهادة، بين الوحدانية، قال بين قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة: السمع والبصر والعقل. وهذا الكلام أيضا قلنا لا يزال من إيش؟ من مدارج السالكين. وأبي القيم رحمه الله كلامه هنا في مدارج السالكين قريب من كلام شيخ الإسلام من قبل في الفتاوى 14 187 فما بعدها، فذكر عندك الطرق الثلاثة يعني اللي هي نعتبرها طرق الإثبات الوحدانية: السمع والبصر والعقل. فبدأ بالسمع، قال بسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفناه إياه من صفات كماله. نعم، فالقرآن الذي نسميه الدليل السمعي حافل بيش بذكر أسماء الله تعالى وصفاته في تقرير ماذا؟ في تقرير الوحدانية. لاحظ الآن لما تأتي آيات في تقرير أسماء الصفات، نعم هي تقرر هذا التوحيد من جهتين، يعني هو من جهة التضمن ظاهر، ومن جهة الاستلزام. لما قرر توحيد أسماء الصفات يستلزم ماذا؟ أي توحيد؟ لما نقول الله تعالى، لما الله تعالى يقول يعني عن نفسه سبحانه وتعالى: الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار إلى آخر، لما الله سبحانه وتعالى يعني يذكر هذه الأسماء الحسنى وتلك الصفات العلى، هذه يستلزم إيش؟ الألوهية. توحيد الألوهية، نعم، يستلزم توحيد الألوهية، فيجب يتنبه لهذا. ولهذا يعني ابن القيم رحمه الله له كلمة جميلة في هذا المقام لما كان يتكلم عن الذين أشركوا في توحيد العبادة، فيقول هؤلاء مشبهة. كثير من الناس لما تقول مشبهة ينقدح في ذهني أنه مشبهة في ماذا؟ في باب الصفات. لا، هو يقول أنه مشبه، الذي يذبح لغير الله هذا مشبه. ما جهة التشبيه؟ أنه شبه من بمن؟ شبه المخلوق بالخالق، الذبح لله تعالى. فصلي لربك وانحر، حديث علي رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. الذي يستغيث بالأموات ويسألهم ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا مشبه، شبه المخلوق العاجز المسكين بالخالق القوي العزيز سبحانه وتعالى. طيب ذكر عندك بعض الآيات في هذا، الأمر في هذا واضح، لا نقف عنده كثيرا، إلى أن قال وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن. لم يحجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان، رأي فلان اللي هم المتكلمة، ولا إلى ذوق فلان اللي هم من المتصوفة. طيب تفضل. ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين، بل قد قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله فيما يأتي من كلامه بقوله لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأما آياته العيانية الخلقية فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية، والعقل يجمع بين هذه وهذه فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل، فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة. طبعا عفوا هنا لم يقل آياته العيانية الخلقية، اللي هي الآيات المخلوقة. نعم، يعني كما قال شيخ الإسلام قال والبصير يعاين آياته المخلوقة الفعلية، فهنا لما تأتي الآيات العيانية الخلقية من مخلوقات الله وآياته في الآفاق وفي الأنفس، هذه كما قال عندك هنا قال النظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية. فالآيات في الآفاق وفي الأنفس تدل على ما أثبته ماذا؟ نعم، ما أثبته القرآن. والعقل كما قال يجمع بين هذا وهذا، يوفق بين هذا وهذا. نعم تفضل. فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامة الحجة لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به. قال تعالى لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم. وقال تعالى فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وقال تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. عفوا، هنا قال فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته العذر وإقامة الحجة لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه. يعني هذا كلام القيم رحمه الله. أبي القيم من مزاياه رحمه الله أنه يعتني بهذه المسألة، أي مسألة؟ وهو الاستدلال بأسماء الله وصفاته على مسائل الاعتقاد، الاستدلال بأسماء الله وصفاته على مسائل الاعتقاد، الاستدلال بالصفات على تقرير التوحيد، على تقرير النبوة، على تقرير المعاد. هذه مسائل الاعتقاد، هي المسائل الاعتقاد الكبار، التوحيد، النبوة، المعاد. فتجده يعني يستدل بصفات الله، يعني يقول مثلا صفة الله تعالى، صفاته سبحانه وتعالى مثلا الحكمة والرحمة، يعني يستدل بهذه الصفة على إثبات ماذا؟ النبوة. ما دام الله تعالى حكيم ورحيم لا يمكن أن يترك إيش هؤلاء البشر هملا، لا يبعث لهم رسولا يعلمهم. أيضا يستدل بصفات الله على إثبات المعاد، ومن ذلك مثلا لما استدل مثلا بصفة القدرة على إثبات المعاد، أليس كذلك؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. استدلال بصفة الحكمة على ماذا؟ على المعاد. قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الاستدلال بصفة العلم، ما دام أن الله تعالى عليم فيستدل بهذه الصفة على ماذا؟ على وقوع البعث والنشور. قال تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. فهذه يعني الاستدلال بأسماء الله وصفاته على مسائل الاعتقاد، هذه يعني يقول عنها ابن القيم على حسب ما يعبر، يقول هذه طريقة الخواص، لكن يعني التي يعني تسع الناس كلهم أن يستدل بإيش؟ بآلاء الله ونعمه، أليس كذلك؟ يعني مثلا لما تأتي مثلا محبة الله أجل عبادة، محبة الله تعالى، فهذه الصفة نحن نحب الله تعالى لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. فإذا الشخص ما استصحب ذلك كما قال فلينزل إليش؟ إلى مرتبة النعم، وهي إيش؟ أن الإنسان يحب الله تعالى لأجل ماذا؟ لأنه أنعم عليه وأعطاه من النعم التي لا تعد ولا تحصى. يعني هذا تنبيهنا أن نحب أن نستصحبه في كلام القيم في هذا المقام. قال عندك هنا: فلم يبعث نبيا لو معه آية تدل على صدق فيما أخبر به. نعم، فالأنبياء يعني الله تعالى أيدهم بماذا؟ بالآيات. وبالقيم على طريقة شيخه رحمة الله عليهم جميعا أنه يعني يعنون بيش بالأسماء الدينية الشرعية، فهو الآن ما يعني ما هو مشهور بالمعجزات يسميه ماذا؟ آيات. وهذه التسمية القرآنية أنها تسمى آيات، تسمى براهين، تسمى بينات. هذه الأسماء الثلاثة التي ذكرها شيخ الإسلام في الجواب الصحيح، والغالب والأكثر أن تسمى آيات، وإن يروا آية في تسع آيات. فهذه التسمية القرآنية التي جاء بها الكتاب والسنة. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ومنها المعجزات. هنا عندك قال تعالى: فاسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. بالبينات اللي هي الحجج، والزبر اللي هي ماذا؟ الكتب. الزبر هي ماذا؟ الكتب. زبر بمعنى كتب. بعدها الشارح رحمه الله يعني ذكر آية هود عليه السلام، آية هود عليه السلام، وقال عندكم هنا: حتى إن من أخفى آيات الرسل آيات هود. يعني آية هود هي إيش؟ معنى معجزة هود عليه السلام. فطبعا لما يقول لك أخفى، يعني هو طبعا كلام القيل لما يقول لك أخفى، يعني هذا لا لا لا لا يعني أخفى يعني على سبيل التجوز، ولا آيات الأنبياء كلها ماذا؟ يعني هي ظاهرة وبينة وهي غاية الظهور والوضوح، لكنها هي كما عبر عندك هنا أخفى بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لما هو أظهر منها. واضح الآن؟ هذا ليس على بابه، والمقصود أنها أخفى من جهة ماذا؟ أن ما هو يعني أن غيرها أظهر منها. يعني هنا آية هود التحدي، لكن لما تأتي مثلا آية موسى عليه السلام انقلاب العصا حية، أيهما أظهر؟ لا شك. أو مثل قضية عيسى عليه السلام أو آيات محمد عليه الصلاة والسلام. طيب ممكن أقرأ كلام الشيخ بالقيم؟ نعم. حتى إن من أخفى آيات الرسل آيات هود، حتى قال له قومه: يا هود ما جئتنا ببينة. ومع هذا فبينته من أوضح البينات لمن وفقه الله لتدبرها، وقد أشار إليها بقوله: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فهذا من أعظم الآيات أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب غير جزع ولا فزع ولا خوار، بل هو واثق بما قاله جازم به، فأشهد الله أولا على براءته من دينهم وما هم عليه إشهاد واثق به، معتمد عليه، معلم لقومه أنه وليه وناصره وغير مسلط لهم عليه، ثم أشهدهم إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة أنه بريء من دينهم وآلهتهم التي يولون عليها ويعادون عليها ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتهم لها، ثم أكد ذلك عليهم بالاستهانة بهم واحتقارهم وازدرائهم ولو يجتمعون كلهم على كيده وشفاء غيظهم منه، ثم يعاجلونه ولا يمهلونه، ثم قرر دعوتهم أحسن تقرير، وبين أن ربه تعالى وربهم الذي نواصيهم بيده هو وليه ووكيله القائم بنصره وتأييده، وأنه على صراط مستقيم، فلا يخذل من توكل عليه وأقر به ولا يشمت به أعداءه. فأي آية وبرهان أحسن من آيات الأنبياء عليهم السلام وبراهينهم وأدلتهم، وهي شهادة من الله سبحانه لهم بينها لعباده غاية البيان. ومن أسمائه تعالى المؤمن، وهو في أحد التفسيرين: المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم، فإنه لا بد أن يري العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغته رسله حق. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي القرآن، فإنه هو المتقدم في قوله: قل أرأيتم إن كان من عند الله، ثم قال: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فشهد سبحانه لرسوله بقوله: إنما جاء به حق، ووعد أن يري العباد من آياته الفعلية الخلقية، ووعد أن يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا. ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل، وهو شهادته سبحانه على كل شيء، فإن من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه، بل هو مطلع على كل شيء، مشاهد له، عليم بتفاصيله. وهذا استدلال بأسمائه وصفاته، والأول استدلال بقوله وكلماته، واستدلال بالآيات الأفقية والنفسية، استدلال بأفعاله ومخلوقاته. طيب عفوا، يعني إذن الآن كلام عن آية هود عليه السلام واضحة من جهة ما قام به هود عليه السلام من هذا التحدي، ومن جهة ما قام به من هذه القوة في الصدع بالحق، وأنه قال لقومه إني أشهدكم وأشهد، لما قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. فهذه يعني دليل على ما كان عليه السلام من هذه الآية الظاهرة البينة. قالوا من أسماء تعالى المؤمن، وهو في أحد التفسيرين المصدق. نعم، هنا المؤمن قال عندك في أحد التفسيرين، وهذا من كلام ابن القيم، وأيضا من كلام شيخ الإسلام في الرابع عشر، الفتاوى الرابع عشر 189. المعنى الثاني، يعني مدام في أحد التفسيرين، المعنى الثاني أن اسم الله تعالى المؤمن مأخوذ من إيش؟ من الأمن. ومعنى المؤمن يعني أمن خلقه من أن يظلمهم، أمن خلقه من أن يظلمهم. طيب، قال المصدق الذي يصدق الصادقين، ما المراد بالصادقين هنا؟ نعم، الأنبياء الرسل عليهم السلام، المراد بهم الرسل عليهم السلام. جاء الكلام عن آية سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قال عندك ما المراد بالحق هنا؟ القرآن. القرآن. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في غير موطن، يقول هذا عائد إلى القرآن لا إلى الله، كما يقوله بعض المتفلسفة والمتكلمة. فآيات الله المشهودة، إيش المراد بآيات الله المشهودة؟ اللي آيات إيش؟ اللي في الآفاق والأنفس. فآيات الله المشهودة دليل على صدق ماذا؟ الآيات إيش؟ مسموعة. نعم، الآيات المسموعة. هكذا قال في الفتاوى المجلد الثالث صفحة 330. وهذا مهم يعني ينبه عليه، لأن بعض الذين المشتغلين بما يسمى بالإعجاز العلمي دائما يحتجون بهذه الآية، يحتجون بهذه الآية على أن الحق هنا هو إيش؟ هو الله. لا، ليس الأمر كذلك، إنما الحق هنا المراد به القرآن. إذن المراد بقوله تعالى حتى يتبين لهم أنه الحق، المراد بذلك إيش؟ القرآن، كما بين الشارح أن هذا هو مقتضى إيش؟ السياق والآية التي إيش؟ قبلها. قل أرأيتم إن كان من عند الله. كلام الذي بعده واضح، لكن اللي همنا في آخر كلامه رحمه الله لما قال وهذا استدلال بأسماء وصفاته، والأول استدلال بقوله وكلماته. وهذا استدلال بأسماء وصفاته يرجع إلى أي آية؟ تأملوا في كلام الشارح، ما رأيكم يرجع إلى ماذا؟ وذكر سنريهم آياتنا قل أرأيتم كان عند الله أو لم يكفي بربك. نعم نعم، في قوله وهذا استدلال بأسماء وصفاته المراد بذلك يعني الكلام في قوله تعالى أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. والأول استدلال بقوله وكلماته اللي هو ماذا؟ أين؟ قل أرأيتم، قل أرأيتم إن كان من عند الله. واستدلال بالآيات الأفقية والنفسية اللي هي إيش؟ سنريهم آياتنا. طيب، لا يزال الكلام للقيم كما قلنا في المدارج الجزء الثالث. نعم يا شيخ. فإن قلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته، فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في الاصطلاح. فالجواب أن الله تعالى قد أودع في الفطر التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه الموصوف بما وصف به نفسه وصف به رسله، وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه، ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض باطنا وظاهرا. ومن هذا شأنه كيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوه وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إلها آخر؟ وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه ويظهر على يديه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر، وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر؟ ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك، ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته. طيب، هنا يعني يقول كيف يستدل بأسماء وصفاته، فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في الاصطلاح. وهو ماذا؟ الاستدلال بأسماء وصفاته على ماذا؟ على مسائل الاعتقاد، على تقرير التوحيد. فذكر عندك تفصيل هالمسألة الذي همنا لما قال: ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض، ومن هذا شأنه كيف يليق بالعباد أن يشركوا به. نعم، ما دام الله تعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى وأنه لا يخفى عليه شيء من أمرنا، يعلم السر وأخفى، من كان حاله كذلك فكيف ماذا؟ كيف يتخذ معه إله سبحانه وتعالى؟ فلاحظ الاستدلال الآن بالصفات على تقرير ماذا؟ توحيد الألوهية. بعدها لاحظ استدل بأسماء الله وصفاته على تقرير ماذا؟ النبوة. قال عندك هنا: وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب. يعني هنا الآن يقول ابن القيم له كلام جميل في هداية الحيارة، يعني يقول وقالها للنصارى، النصارى لما يعني طعنوا في نبوة محمد عليه الصلاة والسلام ويعني كذبوا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ابن القيم يعني لهم يقول: طعنكم في النبي عليه الصلاة والسلام في نبوته هو طعن في من؟ طعن في الله سبحانه وتعالى، طعن وسب لله سبحانه وتعالى. قالوا: كيف ذاك؟ قال: إذا كان محمد عليه الصلاة والسلام نبي كاذب كما يعني تزعمون، معناه ماذا؟ أن هذا النبي الكاذب على حد زعمكم معناه أن الله تعالى أيده بالمعجزات والبراهين والآيات ومكن له وصار له شأن وصار له شوكة، فمعنى أن الله تعالى أمهل ذلك وجعل دينه يعيش هذه القرون وهذه السنين العديدة. فهنا الله سبحانه وتعالى بحكمته البالغة ورحمته سبحانه وتعالى التي وسعت كل شيء، نجد أنه سبحانه وتعالى لا يمكن لمن؟ لا يمكن للمتنبي الكذاب، حكمة الله تعالى ورحمته تأبى ذلك. فهذا فعلا يعني ما ذكر القيم هذه يعني هذه الطريقة المهمة، أن يستدل بأسماء الله وصفاته على ماذا؟ على تقرير النبوة. ولهذا خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين لما قال سلم: إني خشيت على نفسي، قالت: إيش؟ كلا والله لا يخزيك الله أبدا. الحديث، فمن كانت هذه صفاته لا يمكن أن يخزيه الله سبحانه وتعالى، لكن من كان كاذبا لا شك أن هؤلاء المتنبيون الكذاب، تجد من رحمة الله بالبشر أن هؤلاء سرعان إيش ما يهلكهم الله سبحانه وتعالى. وسبقا قلنا مع بعض الإخوة أن الشيخ رحمه الله، شيخ الإسلام بن تيمية، ذكر في شرح العقيدة الأصفهانية أن أحد ملوك النصارى كان عنده يعني مجموعة من هؤلاء القساوسة، فقام أحد هؤلاء القساوسة أخزاه الله وسب النبي عليه الصلاة والسلام، تطاول هذا الأقلف على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هذا الملك النصراني للآخرين من القساوسة، قال: المتنبي الكذاب كم يمكث؟ قال: لا يمكث طويلا، يعني يمكث 20-30 سنة. فقال هذا الملك النصراني، قال: هذا دين محمد عليه الصلاة والسلام له أكثر من 600 سنة، يعني له وقت الحادثة له أكثر من 600 سنة، معناه إذن إيش؟ أنه نبي صادق المتنبي كذاب؟ نبي صادق عليه السلام، كل هذا الدين مكن له ويعيش هذه القرون تلو القرون وسيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فعرف الملك النصراني أن هذا القسيس أنه يعني فاجر وأنه كاذب، وأمر إيش؟ بضرب عنقه. الملك النصراني هو الآن إيش؟ يقتل إيش هذا النصراني الآخر، والله المستعان. فهذا ملحظ مهم، ولهذا يعني الله سبحانه وتعالى قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ثم قالت على إيش؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. لاحظ الاستدلال بالأسماء والصفات على النهي عن الشرك، سواء في الربوبية أو في الأسماء والصفات أو في الإلهية. في آية أخرى يعني الشيخ السلام تكلم عنها كلاما نفيسا، هنا في آية أخرى قال تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فإذا لما يأتي واحد ينكر الوحي، ينكر النبوات، هل قدر الله تعالى حق قدره؟ أبد. منطق الآية واضح: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. هذا الكلام مهم، وليتكم ترجعون إليه في مجموع الفتاوى 13 صفحة 160. الكلام اللي بعده يعني قال هنا: ويستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك، يعني الكلام في هذا واضح. وقال هذه الطريقة قليل سالكها، اللي هي طريقة ماذا؟ خاص. نعم، اللي هي الاستدلال بالأسماء والصفات على مسائل الاعتقاد. قال وطريقة الجمهور يعني عامة الناس الاستدلال بالآيات المشاهدة، يعني يستدل بالآيات المشاهدة، الآيات المخلوقة، في تقرير المحبة يستدل بنعمه وآلائه. قال لأنها أسهل تناولا وأوسع، والله سبحانه وتعالى يفضل بعض خلقه على بعض، هكذا قال. طيب الكلام اللي بعده واضح، لعلنا نبدأ في قوله وإذا عرف أن توحيد، وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت إليه الإشارة، فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع وجعل هذا النوع توحيد العامة والنوع الثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق، والنوع الثالث توحيد قائم بالقدم وهو توحيد خاصة الخاصة، فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله عليهم، والمرسلون منهم أكمل في ذلك، وأولو العزم من الرسل أكملهم توحيدا، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين، وأكملهم توحيدا الخليلا محمد وإبراهيم صلوات الله عليهما وسلامه، فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ومعرفة وحالا ودعوة للخلق وجهادا، فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه وجاهدوا الأمم عليه، ولهذا أمر سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم فيه، كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم، وكان صلى الله عليه وسلم يعني عند لما قرأ أخونا وإذا عرف أن التوحيد الإلهية ما قبله يعني ينتهي كلام إيش، كلام من بالقيم دار السالكين، لكن عند الآية الأخيرة التي جاءت في آخر كلام لما قال قال تعالى من طلب آية تدل على صدق رسوله، قال تعالى أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، يعني هذه الآية ينبغي أن نستصحبها، لأنه الآن بعض المبتدعة ودعاة الوثنية يقول لك أن ما تسمونه بتوحيد الألوهية هكذا، يقولون ما عرف إلا عند ابن تيمية وما عرف إلا عند ابن عبد الوهاب ومن جاء بعدهم من المتأخرين. أعظم رد يرد به على هؤلاء بماذا؟ يرد عليهم بإيش؟ بهذه الآية. لاحظنا الله تعالى قال أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فالقرآن حسبنا أنه عني بتوحيد العبادة أي ما عناية، وإذا كان الدعاء وهو أحد أفراد العبادة كما ذكر بعض العلماء وكما جاء في درس سنه، يعني عندك 300 آية، 300 آية في تقرير توحيد تقرير الدعاء، فما بالك بإيش بسائر العبادات. فهذا من أقوى الردود التي يرد بها على هؤلاء. والأمر الثاني أنك تجد في كلام المتقدمين وكلام العلماء المتقدمين تقرير توحيد الإلهية، لكن لما احتيج إلى إلى إلى بسطه وتفصيله وجد عند المتأخرين كشيخ الإسلام ومن جاء بعده ما لم يوجد عند من قبلهم للحاجة إلى هذا التفصيل وهذا البسط وهذا الرد. بعدها قال عندك هنا وإذا عرف أن التوحيد الإلهي هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت إليه إشارة. نعم، توحيد الإلهية نعم هو الذي جاء به الرسل ونزلت به الكتب، وهو الغاية من خلق الثقلين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول إذا تقرر ذلك فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع. عندنا الآن متصوفة وعندنا متكلمة. المتكلمة يزعمون أن التوحيد ثلاثة، توحيد الله يقول أن الله تعالى واحد في أفعاله لا شريك له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في ذاته لا قسيم له. وعندنا المتصوفة ومنهم صاحب هذا التقسيم وهو الهروي، الهروي في منازل السائرين وقع في شيء من هذا الزلل، وهم أنهم يجعلون التوحيد ثلاثة أقسام. قال عندك هنا الأول وجعلوا هذا النوع توحيد العامة، فعندهم الآن التوحيد الأول توحيد العامة. ما المراد بتوحيد العامة عندهم؟ المراد بتوحيد العامة عند الهروي في هذا المقام هو توحيد الذي جاء به الرسل، يعني توحيد العبادة الذي هو الغاية من خلق الثقلين جعل توحيد ماذا؟ العامة. لاحظ كيف الانتكاس. لما جاء النوع الثاني اللي توحيد الخاصة قال وهو الذي يثبت بالحقائق. ما المراد بتوحيد الخاصة؟ هو توحيد الربوبية، توحيد الخاصة هو توحيد إيش؟ الربوبية. النوع الثالث توحيد قائم بالقدم، وهذه المزلق الشنيع أن هذا التوحيد الذي يسمونه توحيد قائم بالقدم هو القول بالاتحاد، القول بالاتحاد. اتحاد ماذا بماذا؟ اتحاد الخالق بالمخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لعلنا نقف عند هذا وإن شاء الله نكمل في درس قادم بإذن الله، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.